الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فتتم للتفسير هذا الجزء الثاني قارئ آية آية تقرأ فالسفهاء بمعنى الجهال من الناس من اليهود وأهل النفاق وأهل النفاق تكلموا لما حكم رب العزة بتغيير القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة فكل تكلم بالطعن فاليهود لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجه إلى بيت المقدس قالوا نحن علمنا محمد قبلته ولما ولي إلى الكعبة قالوا لا يعرف أين يتوجه وأهل الشرك أهل الشرك قالوا تابعنا في قبلتنا فيوشك أن يتابعنا في ديننا لكن رب العزة حكم عدل دحض حججهم فأهل الكتاب لكي تنقطع حجتهم وهذه القبلة قبلة الكعبة ليست قبلة لأهل الشرك بل هي قبلة قبلة إبراهيم عليه السلام الذي جعله الله عز وجل إماما للناس نعم تمام وكذلك جعلناكم أمة وسطا خصصناكم بالتوفيق لقبلة إبراهيم عليه السلام خصصناكم أمة عدل خيار بين الطرفين ولو النصارى غلوا في الترهب وتقصير اليهود بدلوا كتاب ربهم وقتلوا أنبياءهم لتكونوا شهداء لأنبياء ورسلي قيل لنوح من يشهد لك يقول أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهم شهداء لرسل الله عز وجل والحكمة من تغيير القبلة ابتلاء من الله عز وجل فيبتلي الله عز وجل عباده بما شاء إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة عظيمة في صدور من لا يعرف ولا يعقل إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم لأن أناسا ماتوا قبل تغيير القبلة فظن البعض أن صلاتهم بطلت فأخبر رب العزة أنه لم يضيع صلاتهم وأجرهم مكتوب نعم قد نرى يا محمد تقلب وجهك في السماء؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقلب بصره رجاء من الله أن يحول القبلة إلى قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام. نعم تمم. ولئن هذا تيئيس لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء أهل العناد أنهم معاندون، فلليهود قبلة وللنصارى قبلة، وللنصارى يتبعون قبلة اليهود ولليهود يتبعون قبلة النصارى، فلا تحمل هم يعني أن توحدهم، لن يوحدوا في قبلة، فالتزم بقبلة إبراهيم عليه السلام التي اختارها الله عز وجل لك. نعم. يعني يعرفون هؤلاء أحبار اليهود أن الكعبة بيت الحرام قبلتهم وقبلة إبراهيم وقبلة الأنبياء قبلك يا محمد، يعرفون كما يعرفون أبناءهم، لكنهم يكتمون الحق، فهذا دليل على خيانتهم وتغييرهم أمر القبلة. نعم. من الشاكين في أن القبلة التي وجهتك نحوها قبلة إبراهيم خليلي صلى الله عليه وسلم وقبلة الأنبياء غيره، لا يقع في قلبك ريب. نعم. طبعا رب العزة عاصم نبيه من هذا الريب وهذا الشك، فمثل هذه الخطابات في القرآن وإن كان خوطب بها النبي صلى الله عليه وسلم فالمراد بها أمته، تحذير لأمته أن يقع في قلوبهم ريب، ولكل وجهة هو موليها، كل أهل ملة لهم قبلة، فاستبقوا الخيرات، استبقوا الخيرات. بعدما بينت لكم أمر الحق وهديتكم فلا تتأخروا من التزامه، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا يوم القيامة. نعم. لذلك الصحابة بادروا وهم في الصلاة لما سمعوا أمر تغيير القبلة، وهم في الصلاة ربما أكملوا ركعتين جهة بيت المقدس، فلما سمعوا أن القبلة تغيرت استداروا كما هم وتقدم الإمام. انظر لسرعة مبادرة الصحابة خلافا لكثير من الناس غفر الله لنا ولهم، ما يبادرون في تطبيق الواجبات والانتهاء عن المحرمات، لعله كذا إذا لم يوافق هواه، فلا نكون كذا، نكون مثل الصحابة. نعم. لئلا يكون للناس عليكم حجة، الناس هنا مقصود اليهود، فانقطعت حجة اليهود في قولهم أن محمد وافقنا في قبلتنا. بقي استثناء إلا الذين ظلموا. ليس معنى الاستثناء هنا أن إلا الذين ظلموا لهم حجة، لا، ليس لهم حجة، لكن سيدعون خصومة وخصومتهم باطلة. هنا أنا كتبت في هذه الآية لطيفة، آية واحدة ترد على طائفتين، آية واحدة ترد على طائفتين، فلا تخشوهم من الظلمة ولا من كلامهم، واخشوني ولأتم نعمتي عليكم هدايتي إلى قبلة خليلي إبراهيم. نعمة من الله عز وجل. نعم تم. آياتنا القرآن ويزكيكم من دنس الذنوب، والحكمة الأحكام، الفرقان ما يفرق بين الحق والباطل، الحكمة السنن. نعم تمم. اذكروني فيما أمركم به وفيما أنهاكم عنه. تذكر الله عز وجل، وقف إذا أردت أن تقع فيما نهى الله عز وجل، ليكن بينك وبين الله عز وجل برهان. تذكر أمر حصل لك عصيب، تذكر منة الله عز وجل عليك بشيء عظيم، تذكر تذكر برهان. كل ما همت نفسك بشيء من الظلم تذكر هذا البرهان، أو أمر حصل لك، مصيبة حصلت لك، ظننت أن الله عز وجل عاقبك بذنوبك، فتذكر ذلك وخف من الله عز وجل برهان. فاذكروني أذكركم واشكروا لي فيما أنعمت عليكم من الإسلام ولا تكفرون، لا تجحدوا إحساني إليكم. نعم. فاصبروا على القيام بطاعتي والانتهاء عن معصيتي، وكذلك افزعوا إلى الصلاة فإنها ملجأ، فيها القرآن. القرآن يسليك ويواسيك ويذكرك بالله عز وجل. نعم تمام. فلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، فإن الميت من خلقي من سلبته حياته وأعدمته حواسه، فلا يلتذ لذة، بخلاف الشهداء عند ربهم يتلذذون. حياة هي أكمل. ما نقول أن ليس لبقية المسلمين حياة، لهم حياة، يتلذذون عند ربهم نسمة، نسمة الطائر، لكن حياة الشهداء أكمل، وحياة الأنبياء أكمل وأكمل. ورد حديث الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا. فإن صح هذا الحديث فالشهداء منازل، بعضهم في المنزل العليا، بعضهم على بارق، على بارق باب في الجنة، يأتيهم رزقهم غدوة وعشيا، فهم منازل. نعم. نبلوكم نمتحنكم بشدائد الأمور. فامتحنهم الله عز وجل بتحويل القبلة، حصل أنه ابتلاء من الله عز وجل، كما القراءات لما أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم على حرف فاستزاد ربه على حرفين إلى سبعة أحرف، أبي بن كعب قال وقع في قلبي ريب شك ولا إذ كنت في الجاهلية، ريب ابتلاء من الله عز وجل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره قال ففضت عرقا حتى رأيت الله فرقا، فذهب عنه هذا الشك. فالأمور التي يحكمها الله عز وجل وينسخها ابتلاء لعباده. نعم تم. ومن ذلك الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس، ابتلاء من الله عز وجل، يرى من يصبر ممن لا يصبر. نعم والله المستعان. فلا اعتراض على قدر الله، لأننا نحن لله عز وجل. أحيانا يقع في قلب الشخص نوع، كما يقول ابن القيم اضغط زناد من شئت سينبئك، لا أحد ينجو من نوع اعتراض وتردد في نفسه، الكمل الذين يجاهدون أنفسهم، وإلا الشيطان يقذف لماذا أخذ عنك حبيبك، لماذا مات كذا حبيبك، لماذا، اضغط زناد من شئت ينبئك زناده عما في قلبه. فالكمل الذين يسلمون إذا جاءهم الوسواس يقولون إنا لله وإنا إليه راجعون. احمد الله عز وجل أن أبقى لك من ذريتك، وتنظر إلى من هو دونك، من أخذت ذريته وزوجه لم يبقى عنده أحد. نعم وإنا إليه راجعون، مماتنا بعد مماتنا. نعم فالصلوات هنا المغفرة من الله عز وجل، اللهم صل على آل أبي أوفى، يعني ارحمهم واغفر لهم يا رب، ورحمة من الله ورأفة، وأولئك هم المهتدون. في حال المصيبة يقولون ما يرضي الله عز وجل. نعم من شعائر الله من علاماته الدالة على عبادة الحج، للحج شعائر يعني علامات، عرفة شعيرة، مزدلفة شعيرة، هكذا من الصفا والمروة شعائر الله عز وجل، يريد منك عبادة في هذا الموضع. فالصفا والمروة من شعائر الله، وهنا لطيفة وهي إيراد الخبر أو ذكر الخبر ويراد منه الأمر، يراد منه الأمر. ولهم يعني العرب إذا استعملت ذلك نظرة بلاغية أقوى، يعني أقوى خبر، إن الصفا والمروة من شعائر الله خبر، لكن يراد منه الأمر أنكم تطوفوا، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. الأنصار كان لهم صنمان، كان لهم صنمين على الصفا والمروة، فتحرجوا لما جاء الإسلام أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فظنوا أن هذا من آثار الجاهلية، فرب العزة أمرهم أن لا ينظروا لذلك، أهل الجاهلية يطوفون شرك وأنتم إنما تطوفون ائتمارا بأمر الله عز وجل، توحيد. نعم تم. ومن تطوع خيرا، تطوع قيل معناها أتى بحج تطوع أو بعمرة تطوع فوق الواجب، فإن الله شاكر عليم. نعم فاليهود كتموا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا رسول الله صلى الله عليه وسلم مبشر به في التوراة والإنجيل، لكن كتموا حسدا من عند أنفسهم. ورد في الحديث تهديد كاتم العلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار. أضف إلى ذلك شبهه باليهود، يشبه هو في شبه باليهود. نعم. فلكي يتوب الله عز وجل عليه ليكون صادق التوبة لابد أن يصلح ويبين ما كتم. نعم تمم. ويلعنهم اللاعنون، يسأل ربهم اللاعنون من الملائكة والمؤمنين أن يلعنهم، يبعدهم عن رحمته. نعم. تمم. إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، لا يستوجب على العباد عبادة سواه، لا يستوجب على العباد العبادة سواه. انظر للسلف كيف يقررون توحيد الألوهية، ما يكتفون، طبري هذا من أئمة السلف، ما يكتفون بتقرير توحيد الربوبية، إن الله رازق، إن الله خالق، لا ما يكتفون، حتى يبينوا للناس استحقاق رب العزة، استحقاق رب العزة لإفراده بالعبادة وحده، حتى قال: وعلى جميعهم الدينونة له بالوحدانية. تدين يعني الدينونة يعني تدين لله بالوحدانية والألوهية، ولا تنبغي الألوهية إلا له، إذ كان ما بهم من نعمة في الدنيا فمنه. يعني أخذ توحيد الربوبية وأن النعمة ليلزمك بتوحيد الألوهية، لاحظتم؟ يعني أنهم يطبقون القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم. وقال: وأما ما أشركوا معه من الإشراك، من الأشراك هكذا الأشراك، لا يضر ولا ينفع في عاجل ولا في آجل. فلماذا تشرك مع الله عز وجل مخلوق، سواء قبر، سواء ملك من الملائكة، سواء كذا، مخلوق في الأخير، أن هذا مخلوق. وأمر رب العزة عباده أن يتدبروا حججه من خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار ليوحدوا. فهذا فيه تنويع التقديرات لتثبيت توحيد الألوهية. نعم تمام. Thank you. اختلاف الليل والنهار، تعاقب الليل والتأمل. أنت يا أيها الإنسان قف وقف التدبر، هل لأحد من المخلوقات تدبير لهذا الكون؟ ليل ونهار، يقول لليل، الآن سيأتي الليل، يقول لليل قف، بأجهزة، بآلات، بأقمار صناعية، في أحد يستطيع يوقف ليل أو يوقف شمس أو يوقف قمر أو يوقف شيء عن سيره؟ لا يستطيعون. فسلم أن مسير هذه المخلوقات العظيمة رب واحد. لو كان اثنين لفسدت السماوات والأرض. هذا يريد تأخير، هذا يريد ليل، هذا يريد نهار، لكن هو واحد سبحانه وتعالى، لا يشركه لا جبريل ولا نبي ولا أحد، لا أحد يسير الكون إلا الله عز وجل، ولا أحد يقسم الجنة والنار إلا الله عز وجل، ولا أحد ينزل الأرزاق إلا الله عز وجل، ولا أحد يهب الذرية والأولاد إلا الله عز وجل، ولا أحد يميت ولا أحد يحيي إلا الله عز وجل. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري، حتى الفلك السفن آية تعتبر، من أعطاها القدرة هذه السفينة العظيمة تجري في البحر ومسمار يسقط؟ الله عز وجل. فكلما عظمت عظم تجويف السفينة وحجمها زاد دفع الماء لها. وما أنزل الله من السماء من ماء، سبحان الله، فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة، والدابة كل ما يدب على الأرض من غير الطير يدب، وتصريف الرياح، الرياح قبل أيام جاءت، نسأل الله يسلم المسلمين، وكذلك رياح جاءت بعض البلدان، والسحاب كذلك، والسحاب سمي سحابا قالوا لأنه يسحب بعضه بعضا، بعض يسحب بعضه بعضا، مسخر بين السماء والأرض. سبحان الله، لو لم يكن من عند الله لحصل أن السحاب يكون في البحر ولا يكون تحت، لا ما يكون سحاب إلا بين سماء وسماء والأرض يكون، كونه ينزل على الأرض ما زال هو بين السماء والأرض سحاب. لقوم يعقلون، عقل عقل عفوا مواضع الحجج، عقل مواضع الحجج. نعم. كيف الصوت عندكم؟ هناك صدى؟ أنا أشعر صدى؟ ها؟ جيد؟ شوي. ها؟ لا بأس، نحاول بعدين نطلب من الإمام يحاولون يعالجون في الخلف أفضل يا رب. طيب، ثم سلمكم الله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، كحب المؤمنين لله، كحب المؤمنين لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، تجتمع هناك، يجتمع إدراكهم، بصره في ذلك اليوم حديد، يستبين له أن القوة لله عز وجل وأن الملك لله عز وجل. في الدنيا هواه وغفلته طغت عليه. نعم. والله، والذي يرى كفار وأبهاتهم ولباسهم وكلامهم ومنطقهم وغير ذلك من الزخرفة والحياة التي عندهم. إذا كان ضعيف إيمان ربما يغتر، لكن هؤلاء وقود النار، هذه الأبهة لن تنفعهم مع الكفر. وهذا العلم الذي سخروه لنشر الحروب بين المستضعفين ونشر القتال، ولا يحركون ساكن، فإذا كان الأمر ضدهم أشعلوا الدنيا، أشعلوا الدنيا، لكن يقتل من يقتل من المستضعفين، ففعلا أنهم وقود النار، نساء ورجال عظام الخلق لكن قلوبهم خاوية من التوحيد. والله المستعان. نعم تمم. تقطعت، عفوا تقطعت بهم الأسباب، ما كان منهم في الدنيا من تواصل، من تواصل. حتى الشيطان يقول: ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. يتبرأ منهم الشيطان وتصبح أعمالهم حسرات عليهم. نعم تم. أين القراء؟ يقتربون. محمد سعد اقترب. بعد ذلك أعطوا عدنان وعبد الله صفحة صفحة. نعم، أو صفحتين صفحتين. نعم تم. نعم، إذن وقال الذين لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. هؤلاء أهل استضعاف في النار يطلبون أن يكون لهم الكرة في الدنيا ليتبرأوا من هؤلاء الذين تبرأوا منهم في الآخرة، لكن أعمالهم حسرات ندامات. وقيل أن الحسرة أشد الندامة عليهم. يندمون هل لا عملوا بغير هذه الأعمال، لكن ولا تحين مندم. وما هم بخارجين من النار. هذا فيه رد على من زعم أن عذاب النار منقض. وما هم بخارجين من النار، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. نعم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا طاهرا غير نجس ولا محرم، فطيبته لكم طيبا مما تحرمونه على أنفسكم. حرمتم أمور طيبها الله عز وجل، قلتم هذه سائبة وهذه بحيرة وهذه وصيلة، إنما حرم رب العزة الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، وحذرهم رب العزة أن يتبعوا خطوات الشيطان. فالتحريم هذا الذي اخترعتموه إنما هو تبع للشيطان، من تزيين الشيطان، إنه لكم عدو مبين. بين العداوة، فحسد أباكم آدم وأخرجه من الجنة، استزله بالخطيئة فاحذروه ولا تنتصحوه في شيء. نعم تمام. إنما بالسوء بالإثم من معاصي الله، سماها الله عز وجل سوءا لأنها تسوء صاحبها بسوء عاقبتها له يوم القيامة. والفحشاء كل ما استفحش ذكره وقبح مسموعه، والفحشاء. وقيل الزنا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، حذرهم بأن يتقولوا على الله عز وجل ويزعموا أن هذا من دين الله عز وجل. نعم. ففي قلة فهمهم الكفار كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، ينادي على الشياه والشياه لا تعقل، تسمع صوت ولا تعقل كلامه، صم. هؤلاء الكفار عن الحق صم، بكم لا يتكلمون بالحق، عمي لا يرون الحق، فهم لا يعقلون. نعم. منقادين. نعم. فما أهل لغير الله سواء ذكر غير اسم الله عز وجل عليه أو قصد بالنية غير، ولو ذكرت اسم الله لكن بالنية قصدت غير الله والتقرب لغير الله، كذلك يحرم يحرم. وما أهل به، أهل كانوا يصرخون ويجهرون بذكر اسم غير الله عز وجل، فرفع الصوت الإهلال رفع الصوت، ثم كل ما قصد به غير الله عز وجل سواء سمي غير الله أو نوي حتى غير الله عز وجل في التقرب، فكله يسمى ما أهل، أدخل يعني في نفس المعنى، في نفس المعنى، وما أهل به لغير الله. لكن استثنى رب العزة صح المضطر، من جاع أو غص، لكن لا يعتدي، لا يكون عنده شيء حلال ويذهب للخمر أو الخنزير، ثم إذا أكل من هذا الذي اضطر إليه لا يتجاوز الحد كذلك. نعم. كتموا شأن محمد صلى الله عليه وسلم، كتموا بثمن خسيس، ثمن خسيس، رشوة. هؤلاء يجمعون النار في بطونهم، ورب العزة لا يكلمهم يوم القيامة، لا يكلمهم بما يحبون، أما كلام يسوءهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، هذا يأتيهم. نعم. فما أجرأهم على العمل الذي يقربهم إلى النار مع علمهم. نعم. ذلك من ترك تطهيرهم من الذنوب وتزكيتهم، بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب من اليهود والنصارى فكفرت اليهود بما قص الله عز وجل في شأن النصارى في شأن عيسى، وكفرت النصارى بما ببعضه، وجميعهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهم في شقاق. نعم. اليهود يتوجهون للمغرب والنصارى تتوجه قبل المشرق، فأنزل الله عز وجل فيهم هذه الآية يخبرهم بأن البر غير العمل الذي يعملونه، كون هذا يتوجه لكذا وهذا ليس، لكن البر هذا آتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل أعمال صالحة والسائلين وفي الرقاب، كل هذا تدل على الإخلاص لله عز وجل، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا عهد الله والصابرين في البأساء أنفسهم في حال البأس والضراء في حال الضر يحبسونها نفسهم على الطاعة، وحين البأس في حال القتال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نعم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص لا تقتلوا بالمقتول غير قاتله، لا تذهب لغير القاتل فتقتله ظلما وعدوانا وتزعم أن هذا قريب للقاتل، هذا موجود في بعض البلدان يقتل ثار يسمونه ثار، والحمد لله هذه البلاد أنعم الله عز وجل عليها بحكومة حكيمة وقادة الأمة، وهذا الشعب لما فيه خير فألغيت هذه الأمور، كانت موجودة حتى هنا سابقا. كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، كتب عليكم القصاص ليس معنى هذا أن القصاص فرض يجب أن نفعله، لا، ولي المقتول هو بالخيار، وإلا لما كان لقول الله عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء، يعني معنى فمن عفي، لكن المقصود هذا ما فرضه الله عز وجل، و بين أن الولي المقتول بالخيار، إما يختار القصاص أو يختار الدية أو يختار العفو. تعرف أنت إذا أولياء المقتول 10 و9 قالوا يقتل و1 قال أعفو سقط القصاص، يعني الشرع يتشوف للعفو والرفق، انظر إلى كمال الشريعة، 10. وكان حصلت قضية في بعض البلدان كأن جزار قتل شخص، فبحثوا عن أولياء المقتول فكلهم قالوا يقتل إلا شخص صغير عمره 2 سنين، قالوا لا يقتل حتى يبلغ هذا وننظر. هذا حكم الإسلام، يبلغ هذا، هذا يعتبر ولي وإن كان صغير، لكن ينتظر به حتى يكبر ثم يقرر في القاتل، القصاص في القتلى. فمن عفي له من أخيه شيء ترك وصفح وقبل الدية، قبل الدية، فيا ولي الدم اطلب الدية بالمعروف، فاتباع بالمعروف، لا تشق على القاتل والآن تأتي أو ثم. أنت إذا رضيت بالدية ليس لك أن ترجع إلى القتل مرة أخرى. ويا قاتل، لا، ما دام عفي عنك أدي بإحسان، لا تماطل، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. نعم. فمن اعتدى بعد ذلك قتل غير قاتله فله عذاب أليم. ورب العزة جعل لك سلطان يا ولي الدم، فلا تسرف في القتل، لا تسرف. نعم، تمم. حياة. ففعلا لما يأتي شخص يريد أن يقتل لي يسرق أو يعتدي عفوا حتى في الحدود تعتبر لا حياة، فيخاف فيرتدع. نعم، تمم. ولما الكفار ألغوا حرفوا دينهم الآن سجن، لا يوجد عندنا قتل، نحن إيش يقولون عن أنفسهم، حقوق الإنسان أكبر جرائم، أكثر جرائم عندهم. كل نص ساعة تسمع الشرطة وتسمع كذا، وممنوع تذهب للمنطقة الفلانية، وممنوع تذهب ولا تذهب لوحدك، حتى يأتون جماعة لك، والذي لا يعرف يغتر بالتلفاز والإضاءات والعمارات، ما يعرف أن هناك جرائم عظيمة. يعني بريطاني يقول، مسؤول يعتبر في كل مدينة، يقول كم قتل هنا في الإمارات، قلنا الحمد لله يمكن جريمة سابقا وكبير، يعني أمر عظيم لما نسمع جريمة، الآن زادت قليل بسبب تقليد الغرب ويرون الأفلام. قال نحن في كل مدينة 90 جريمة قتل في السنة، كل مدينة، مش في بريطانيا كلها، في كل مدينة. نعم، فانظر كيف الشرع حمانا ولله الحمد. نعم. وكتب عليكم إذا حضر، نعم، قرأت كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. يرى الطبري أن هذه الوصية منسوخة بآية المواريث، بعض العلماء قال هي باقية إذا حجب بعض الأقارب، حجب هو وارث لكن حجب، قالوا واجب أن توصي له، لكن طبر يرجح أن هذا كله منسوخ بآية المواريث، بآية المواريث. الاستحباب باقي، الاستحباب باقي، لكن كون الوجوب يجب هذا منسوخ. نعم. يجوز لمن سمع الوصية أن يبدلها أو يكتمها ولا يشهد بما سمع أو يحرف طمعا في الأموال، لا يجوز. نعم. يعني كان حاضر عند الموصي فرأى أنه لم يوصي للوالدين فيقول له أوصي، أو بعض قاربه ممن له مكانة أوصي له، أو رآه رأى المال قليل وأوصى بالثلث والورثة فقراء، فيقول له جعلت دون الثلث، مالك قليل وورثتك فقراء. كذلك هذا من الكلام الخير لإصلاح. نعم تم. يا فرض على الأمة من بعد إبراهيم عليه السلام وهم تبع لإبراهيم شهر رمضان كما فرض على هذه الأمة، لكن ضيعوه. بعضهم يصوم بالليل، بعضهم يصوم كذا وكذا، والآن سمعنا يصومون عن اللحوم وهكذا، يعني يخترعون كل مرة عبادة، فلا يجوز. نعم. يقول البث لا يسمع القارئ، ماذا أصنع أنا؟ كان عندنا عاطف يأتي بسلك، الآن ما أحضرتم سلك، وين عاطف؟ موجود؟ ها؟ إيش؟ سمعت؟ إيه بألزم إحنا، ما إيش نصنع؟ خيرناكم، بعد ذلك جربنا هناك ما استطاع يصلح. ها؟ أنا؟ ما له القارئ؟ لا هذا ما له دخل. بعد ذلك غير اليوم حد يأتي هنا المسجد ويحاول يضبط في الخلف، إذا ضبطنا في الخلف تضبط الأمور مع الداخل. ها؟ إيش؟ المهم من كان قريب ساكن هنا، رحيمي ساكن أنت بدراجتك الكهربائية، تعال مع الإمام هذا ساعدونا. طيب تمم قراءة، نسوي دعاية لدراجة كهربائية، لا تشتروها، يعني يريد لها واحد يعرف يسوق، لابد تمشي على الرصيف وهكذا. طيب تتحمسون بعدين، بعد ذلك ترجعون مسؤول علينا. يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وقلنا فرض عليهم شهر رمضان، لكن كأنهم مما حرفوا كذلك، مما حرفوا. نعم. أيام معدودات، قرأت أيام معدودات، محصيات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. المرض إذن والسفر يبيح، المرض الذي يقع فيه ضرر على صاحبه، ليس كل مرض، فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذا كان من شق عليه الصيام كان يجوز له أن يفدي، ثم نسخ هذا الحكم بالإجماع، وعندنا آثار كذلك عن معاذ بن جبل وسلمة ابن الأكوع وابن عمر، كلهم قالوا نسخ. بعض العلماء قال بقي الشيخ الكبير والعجوز، بدل أن يصوموا ويشق عليهم يطعموا عن كل يوم مسكين، فمن تطوع زاد يعني في المساكين، هذا زيادة، تطوع في الصدقة زيادة، فهو خير له. لكن من شق عليه وجاهد نفسه وصام فهو أفضل. نعم تمم. يا الله الذي أنزل فيه القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر من شهر رمضان، ثم أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على ما أراد الله إنزاله بعد ذلك في الأمر والنهي وفي الحروب، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فصل بين الحق والباطل. ثم ألزمهم رب العزة من كان حاضرا شاهد الشارع يعني مقيما فعليه أن يصومه فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، حتى قال وهو من كان جاهده جهدا غير محتمل، المريض جاهده جهدا غير محتمل، أما من كان الصوم غير جاهده فهو بمعنى الصحيح الذي يطيق الصوم مرض لكن ما يجهده، وهذا اختيار قال محمد ابن إدريس الشافعي. المهم على الجميع المسافر والمريض إذا قضى أيام أخر فهو بإذن الله مجزئ عنه، مجزئ عنه. وإذا جاهد نفسه وصام مريض ومعذور له أن يقضي معذور، لكن جاهد نفسه وصام فما نقول أنت مريض لا ولا بد أن تقضي، هو صام إلا على أهل الغباوة، قال ابن جرير إلا على أهل الغباوة يلزمونه مرة أخرى يصوم مع أنه صام رمضان مع الناس، فسماهم أهل غباوة. نعم، فإذن هذا الحكم بالنسبة للمسافر والمريض. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أما حديث الصائم في السفر، الصائم في السفر لأن السفر رخصة فيه أن تصوم، إذا صمت سقط عنك رمضان إذا صمت. أما حديث الصائم في السفر، نعم إيش الحديث؟ كالمفطر في الحضر، لا أسانيد واهية، أو يقال على معنى حديث ليس من البر الصيام في السفر، أولئك العصاة أولئك العصاة، يعني في الإثم وإن كان سقط عنه الصوم ما دام صام، لكن عصى وشق على نفسه، ورجل كان يضلل عليه من شدة الصيام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه يضلل عليه ليس من البر الصيام في السفر، وقال عن أولئك الذين شق عليهم وأصاموا أولئك العصاة. نعم تمم. فليستجيب لي بالطاعة أو بالدعاء. نعم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الرفث كناية عن الجماع في هذا الموضع، انتبه، يضع لك أحيانا قواعد ابن جرير كناية عن الجماع في هذا الموضع وفي غير هذا الموضع. الإفحاش في المنطق، الإفحاش في المنطق. أما هنا ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني الجماع هذا الممنوع على الصائم. أما يتلطف مع زوجته يتحبب الصائم ما في بأس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه وهو صائم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، كأنهم لما خلعوا ثيابهم وكانوا تحت غطاء واحد كأن هو لباس لها وهي لباس له، أو اللباس بمعنى الستر، هو يسترها وهي تستره، يعفها وتعفه. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، فكان أول ما فرض رمضان إذا نام المسلم لا يستطيع أن يأكل ولا يجامع، فكان بعضهم يختان نفسه، يتخون ويكون نام ويذهب ويجامع. واحد صحابة قيس بن سرمة كانه جاء لأهله، هل عندكم طعام؟ قالوا لا نبحث لك. من الزراعة. من الزراعة. هل عندكم طعام؟ قالوا لا نبحث لك. ذهبت زوجه تبحث له، فوجدته نائم. قالت خيبة لك، نمت، لا ما تستطيع تأكل الآن. فاستمر صائم حتى غشي عليه، فأنزل الله عز وجل الرخصة أن يأكل ويشرب إلى طلوع الفجر، يتبين الخيط الأسود من الخيط الأبيض، من الخيط الأسود من الفجر. عدي بن حاتم لما نزل الخيط الأسود من الأبيض أخذ خيطين فجعل ينظر ولا يستبين له. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن وسادك لعريض، يعني إذا وسادك أدخلت فيه الخيط الأسود والأبيض الأفق عريض، إنما هو بياض النهار وسواد الليل في الأفق خط. نعم تمم. قال صوته واضح، أنت واطي. أنا واطي صوتي، أنا أبتعد من أجل إيش ما أعمل إيش، صوتكم صار أوضح لكن صوت القرآن يلا اليوم تمشي إن شاء الله الأمور. أنا أقرب معلش. ها؟ إيه هذا صح، أنا صار صوتي واضح لكن القارئ صار صوت. طيب لا إشكال، يمشي اليوم بإذن الله يمشي، ونرتب غدا ترتيب آخر إن شاء الله. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، يعني رب العزة قال ولا تأكلوا أموالكم، أموال سمى مال لك، هو مال أخيك لكن هو مالك، فحرمة مال أخيك كحرمة مالك، كما قال رب العزة ولا تلمزوا أنفسكم، وقال رب العزة ولا تقتلوا أنفسكم كذلك، كلها في نفس المعنى. وتدلوا بها إلى الحكام، الإدلاء يعني وضع الدلو في البئر، التقرب، كأن هذا يدلي بحجته مع أنه يعلم أنه مبطل، ليأكل مال أخيه عند القاضي، لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. نعم تم. يسألونك عن الأهلة، الأهلة القمر يصبح محاق، سرار، تمام، استواء، تغير أحواله، مع أن الشمس سبحان الله واحدة يعني تخرج كاملة وتغيب كامل. القبر لا، يخرج ويكبر. فهذا علامة من رب العزة لعباداتكم وديونكم، وكذلك سلمكم الله عدد النساء ولحجكم، فتعرفون بها عباداتكم. ثم نهاهم رب العزة، كان الأنصار في الجاهلية إذا أحرم شخص بحج أو عمرة فنسي شيئا في المنزل لابد أن لا يظله سقف، فيتحرج أن يدخل من الباب لكي لا تغطيه عتبة الباب، فيذهب ويتسور الجدار أو يخرق له، يكسر الجدار من أجل أن لا يغطيه سقف إذا كان أحرم. فرب العزة أبطل هذه العادة فأمرهم أن يأتوا البيوت من أبوابها. نعم. ما عندك وقاتلوا في سبيل الله؟ قرأت؟ لما قال رب العزة وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ليس معنى هذا أننا لا ننشر دين الله عز وجل، وأن هذه الآية ناسخة للنصوص التي فيها مقاتلة أهل الكفر كافة ومقاتلة أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، لا، لكن المقصود إذا هجمتم على الكفار فلا تقصدوا النساء والصبيان، إنما تقاتلون المقاتلة، فابتعدوا عن قتل الذي لا يقاتل ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. نعم. واقتلوهم. واقتلوهم حيث ثقفتموهم، هذا آية عامة، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. والفتنة يعني كونك تكره الشخص على الكفر وتزين له الكفر، هذا أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، وهذه اعتبرها ابن جرير منسوخة، منسوخة. فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. نعم. تمم. عن قتالكم وكفرهم بالله فإن الله غفور. نعم. لا يكون شرك ولا يكون عبادة للأوثان، تضمحل عبادة الأوثان، ويكون دين لله عز وجل. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فمن قالها فقد عصم مني دمه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. نعم. هنا ابن جرير ذهب إلى معنى الشهر الحرام بالشهر الحرام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتمر في ذي الحجة فمنعوه، فعوضه رب العزة من السنة المقبلة في ذي القعدة، كذلك تعويض من الله عز وجل. والحرمات قصاص، والحرمات قصاص، ما منعتم من مثله عامكم الماضي عوضكم رب العزة بدلا منه أن اعتمرتم في شهر حرام كذلك. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، من استحل منكم أيها المؤمنون من المشركين حرمة في حرم فاستحلوا منه مثله فيه، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. إذا اعتدوا وانتهكوا الشهر الحرام كذلك أنتم. نعم تمم. ولا تستسلموا للهلكة فتعطوهم أزمتكم، أمة جبانة خاضعة ذليلة، لا لا تكونوا هكذا، هذه هلكة، الركون للدنيا هلكة. فلا بد من رفع راية الجهاد. كذلك الآيس من رحمة الله بسبب ذنب ملقي نفسه للهلكة، ولا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. كذلك تارك غزو المشركين وجهادهم ملقي بنفسه إلى التهلكة كما قال أبو أيوب الأنصاري. نعم تمم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. إتمام الحج والعمرة لله إما يقال إتيان واجباتها وأركانها ويتممها حتى فضائلها مستحباتها، أو من شرع فيهما لا يجوز له الرجوع. إتمام الحج والعمرة من شرع فيهما لا يجوز له الرجوع. طيب المحصر بسبب عدو أو مرض أو انكسر أو منع أحصر، فهذا ما استيسر من الهدي، يذبح ما استيسر من الهدي شاه. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، في حال الإحصار لا يجوز لك أن تحلق رأسك حتى تنحر هديك في المكان الذي أحصرت فيه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، نحر هديه ثم دعا حالقه فحلق وكان منع من دخول البيت، ثم صالح المشركين على أن يأتي من العام القابل. طيب المريض يحتاج حلق رأسه وهو محرم يحلق، لكن عليه فدية أو به أذى في الكعب، كعب كان جاءه قمل فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالحلق وأخبره بالفدية بالخيار، صيام أو صدقة إطعام ستة مساكين أو نسك ذبح شاة. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. يعني هنا حملها ابن جرير التمتع على أنكم رجعتم إلى بلادكم وأذن رب العزة بفك إحرامكم، تمتعتم سنة، كذلك إذا قدمتم فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، ثلاثة أيام في الحج ما عدا يوم العيد وأيام التشريق ابن جرير اختار عدم جواز صيامها، إما تصوم قبلها أو بعدها. لكن قال وسبعة إذا رجعتم، هل يلزم يعني أن لا يصوم إلا إذا رجع إلى بلدي؟ قال لا، لا يلزم، هو كالمسافر، رب العزة أذن له في الصوم، إن صام أجزى. كذلك هذا الذي عليه صيام يجوز أن يصوم في حال السفر، رخصة من الله عز وجل، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، ليس من أهل مكة هذا حكمه، وإلا غير المكي، المكي لا يتمتع، لا يتمتع المكي، ومن كان قريب من مكة ممن ليست مسافته مسافة قصر. نعم تمم. العرب تطلق أشهر، أشهر مثلا، وتريد شهرين وبعض شهر تطلق ذلك، سنة مثلا وتريد بعض سنة تطلق ذلك، فهذه الأشهر الحرم شهرين وعشرة أيام من الشهر الثالث، ها أشهر الحج عفوا، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، فلا رفث، لا يرفث عند النساء يصرح لهن بالجماع ولا يكني حتى نعم فعلت بك كذا وكذا. وقيل الرفث الجماع نفسه في هذا الموضع، هذا قول، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لا يفسق، يفسق بأن يأتي ما نهاه الله عز وجل. هو قال ابن جرير ما دام ما عندنا نص يوضح الرفث وصار محتمل فنأخذه بعمومه. نعم ايش يصبح عمومه؟ الجماع والكلام، ولا فسوق ولا جدال في الحج. قيل لا جدال في الحج أن رب العزة وضح لكم مواقيت الحج، فلا تجادلوا أحد بعد ذلك في التوقيت، التوقيت من رب العزة هو شرعه سبحانه وتعالى، ولا جدال في الحج. أما أمر بالمعروف نهي عن المنكر، أو يمكن أن يقصد بالجدال الجدال الذي هو المماراة، تعلم أن هذا معاند وتجادل، لا أنا زعيم ببيت في كذا في الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا، اترك إذا رأيت هذا الرجل إنما يريد المماراة. نعم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، تزودوا من أقواتكم ولا تتركوا الطعام وتقولون نحن المتوكلون، لا. نعم تمم. إذن ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فضلا من ربكم يعني تجارة، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، مزدلفة لا حدود، واذكروه كما هداكم إلى مناسك الحج وإن كنتم من قبله لمن الضالين. سبحان الله، شخص قبل الدين إيش سيكون؟ لا يعرف صلاة، لا يعرف زكاة، لا يعرف حج، لا يعرف صيام، لا يعرف أخلاق، الإسلام هو هذبه. نعم تمم. من عرفة إلا الحمص، كانوا يقولون قريش وما والاها نحن، نعم إيش يقولون؟ نحن أهل البيت لا نخرج منه، فما كانوا يخرجون من مزدلفة والناس تذهب إلى عرفة. نعم تمام. كما يذكر الولد الوالد شديد، يذكر أبي أبي أمي أمي، كذلك يكون ذكر الله عز وجل أكثر لك. انظر لحالك يعني في الطريق في بيتك في كذا، هل ذكر الله أكثر عندك؟ قلبك معلق بالله عز وجل كثيرا أم معلق بالدنيا وأمور الدنيا؟ نعم. تمام. لهم حظ، لهم حظ من حجهم ومناسكهم وثواب جزيل على عملهم، كذلك باشروا معاناته بأموالهم وأنفسهم، فلهم بإذن الله حظ عظيم. نعم. رأيتم أيام معدودات، قلنا العرب تطلق أيام معدودات وتريد يومين وبعض يوم سينطلق أيام معدودات، أذن لهم رب العزة من تعجل في يومين فأجره على الله، ومن تأخر كذلك أجره على الله، لا إثم عليه، خارج من ذنوبه، كذلك ذاك الذي تعجل خارج من ذنوبه. نعم. يتكلم بالحكمة ويعمل بالخطيئة، ألد الخصام، وقيل أنه غير مستقيم الخصومة ولكنه معوجها، كل الأقوال متقاربة، أو يكذب في الخصومة يكذب كذلك قريب، معوجها ويكذب. نعم. والأول يدعي الحكمة وهو متلبس بالخطيئة. نعم. سعى في الأرض ليفسد فيها بما حرم الله عز وجل، وجائز أن يكون قطع الطريق ويهلك الحرث والنسل، إحراق يعقر مواشيهم، أو أنه يرتكب المحرم فتحبس الأمطار. نعم. تمم. ليس الخطاب للكفار هنا، ليس الخطاب للكفار، اعملوا أيها المؤمنون بشرائع الإسلام كلها وادخلوا في التصديق به قولا وعملا. قال وصرفنا، معناه إلى الإسلام يعني أهل الإسلام، لأن الآية مخاطب بها المؤمنون، فلا معنى أن يقال لهم وهم أهل الإيمان ادخلوا في صلح المؤمنين، يعني مؤمن ادخل في صلح المؤمنين، ادخلوا في السلم كافة، لا، السلم يا أهل الإسلام ادخلوا تمسكوا بالدين، فليس المقصود يا أيها الذين آمنوا صالحوا أهل الإيمان، لا، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. نعم. تمم. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز ذو عزة لا يمنعهم الانتقام شيء، حكيم فيما يفعل بكم من عقوبته، فلا تعترض على حكمة الله عز وجل. أنت زللت وجاءتك جاءك انتقام من الله، سلم لله عز وجل واعلم أن الله عز وجل يريد بك الخير، والله المستعان. نعم. لا أحد يستطيع أن يخرج من نفوذ حكمه سبحانه وتعالى، يستوي عنده الضعيف والقوي. فإذا كانت خصومة القضاء يوم القيامة لله عز وجل، فاحذر هذا اليوم أن تقف ويقف أمامك مظلوم ورب العزة حكم عدل. نعم. كم آية، كم حجة جاءتهم، لكن بدلوا وسل الله عز وجل نبيه بذلك، أن هؤلاء كم من البينات جاءتهم، فلا يهولنك نعم ولا يحزنك كفرهم. نعم، ما زالوا يعني يكفرون. نعم. فهم يطلبون في هذه الدنيا الرئاسات والمباهات، ويستكبرون عن اتباعك يا محمد، يستكبرون عن لهذه الأمور للدنيا. نعم. الناس أمة واحدة. ابن جرير هنا يقرر قد يكون من بعد آدم، من بعد آدم أو حين رب أخرج رب العزة ذرية آدم أمة واحدة وأشهدهم وشهدوا، أو من بعد آدم. المهم قال أنه لم يثبت عندنا بدليل متى وقت هذه الأمة، لكن لابد أن نسلم أنه كانت الأمة على ملة واحدة، الأمة على ملة واحدة، ثم حصل الاختلاف بعد ذلك. ومتى حصل الاختلاف؟ لما جاءتهم حجة من ربهم وبينات، فطمعوا بالرئاسات وتنافسوا على الدنيا والرئاسات، فكفر بعضهم وأسلم بعضهم. نعم. تمام. متى يعني؟ ونزلت في يوم الخندق، نزلت في يوم لما اشتد البأس، ولهم توجيه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ليس معنى هذا شك من الرسول، لهم توجيه في كلمة الرسول. نعم. سمع. فلا تكرهوا القتال فإنكم لعلكم تكرهون، وفيه خير لكم، فيه الغنيمة وفيه كذا درء العدو وقطع شوكته، وكذلك ربما تحبون الدعاء والجلوس وفيه شر لكم، يتسلط عليكم العدو. نعم. يسألونك عن الشهر الحرام رجب، وكان العرب تسميه مضر، مضر الأصم، مضر الأصم لسكوت أصوات السلاح فيه، قتال فيه. يا محمد، وأنتم ماذا فعلتم بالأشهر الحرم والبلد الحرام؟ أخرجتم المسلمين وطردتموهم، وإخراج أهله منه أكبر عند الله. المهم النهي عن قتال المشركين في الأشهر الحرم منسوخ بقول الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، أهل الشرك يقاتلونكم كافة في كل وقت في كل كذا، فأنتم كذلك. فلم يصبح هناك يعني أشهر حرم. واستدل ابن جرير أن بيعة الرضوان التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما أشيع قتل عثمان كانت في ذي القعدة، وذو القعدة من الأشهر الحرم. وكذا سرية أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في شهر حلال، لكن استمروا في القتال في الأشهر الحرم، وقعت حنين والطائف في شوال وما بعده. هذا استدلال ابن جرير. نعم، تمم. والذين هاجروا مساكنة المشركين في أمصارهم تركوهم وذهبوا لديار إسلامية. نعم، تمام. ففيها منافع للناس ثمنها، وهكذا إصلاح يعني بالثمن، هذه الأموال ربما يتصدق، وكذلك القمار، لكن إثمها أشد، فهذه تذهب العقل والاعتداءات، وتلك تسبب نعم الشحناء وهكذا. نعم، يعني الخمر والميسر. خذ العفو، ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو ما فضل، فتبدأ بنفسك وبعيالك وأهلك، وما فضل عن حاجتك تصدق به. نعم. اختاروا طاعتي التي تنالون بها ثوابي في الدار الآخرة، والفوز بنعيم الأبد في الدنيا والآخرة. ثم بين رب العزة لهم حكم مال اليتيم، أن لابد من الإصلاح في مال اليتيم. إذا احتجت الأفضل أن لا تأخذ من ماله، لكن إن احتجت فلا بأس أن تأخذ، فأنتم كالإخوة، فأصلح ماله كأنك، وخذ كأخيك، يعني ارحمه وخذ منه شيء يسير. وإذا احتجت إلى أن تخلط ماله بمالك كذلك، لا يكون همك أكل ماله، لا، تخالط مع الحرص على عدم الأخذ الشيء الكثير من ماله، إصلاح، المقصود الإصلاح. نعم. يدعونكم إلى العمل بما يدخلكم النار، ورب العزة يدعوكم إلى العمل بما يدخلكم الجنة. نعم تم. فكانوا لا يؤكلونها ولا يساكنونها ولا يشاربونها، فأخبرهم رب العزة أن الحكم في الحيض إنما الابتعاد عن محل الأذى، فإذا طهرت من الحيض وتطهرت فأذن رب العزة لك أن تأتي زوجك في مكان الحرث. لكن هنا لطيفة، إن الله يحب التوابين منيبين إليه ويحب المتطهرين، ما قال ويحب المتطهرات، مع أن الكلام في الحيض وكذا وطهارة من الدم والاغتسال، لكن المتطهرين المتطهرين يشمل النساء والرجال، يشمل النساء والرجال. نعم نساؤكم. سبحان الله، آخر الآية فيها لطيفة مع أولها، أنكم ملاقوه، يعني تدليل على لقاء رب العزة بالحرث والخلق، نساكم حرث لكم، حرث كأنه مكان للحرث من أجل أن يخرج لك زرع ولد، فمن أخرج الولد هذا من نطفة وكذا قادر على أن يعيدك، ففيه لطيفة. نعم تمم. فلا تجعل يمين عرضة لك تمنعك من إتيان الخير، أنا حلفت لا أدخل بيت أبي، أنا حلفت لا أدفع الخير، لا لا تجعل الله مانعا، بر وأت الخير، كفر عن يمينك، والله سميع عليم. نعم تمم. ففي عجلة الكلام لا يؤاخذك رب العزة، ولو قلت أنا كذا، ولو قلت أنا كذا يهودي أو نصراني من غير روية ولا فكر، لا تقل، لكن ليس عليك كفارة، وتب إلى الله من هذا الاستعجال الذي لم تقصده، لكن تؤاخذ بالعمد إذا تعمدت. وكذلك اليمين إذا عقدت القلب عليها هي التي فيها الحنث. نعم تمم. هذا حكم الإيلاء، تتربص 4 أشهر، فبعد 4 أشهر إما أن تفي ترجع أو تطلق، يلزمك القاضي إذا طلبت المرأة، طبعا حق للمرأة، حق للمرأة. نعم نعم. لم أعرف ترجيح ابن جرير في القرآن، ذكر القولين أن يأتي بمعنى الطهر ويأتي بمعنى الحيض. ومن أحكام الآية أن المرأة لا يحل لها أن تكتم ما في بطنها من الحيض أو الحمل من أجل الإضرار بالرجل، إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك في حال المدة، مدة الطلاق، إن أرادوا إصلاحها. ليس المقصود الإضرار بها، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. درجة أيها الرجل، أنت تنازل ومطلوب منك الصفح، الصفح أكثر من المرأة، وتجاوز عن أخطائها، كذا قال ابن جرير، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. نعم تم. حتى قال ابن عباس: ما أحب أن أستنظف جميع حقي عليها. تنازل أنت رجل، ما أحب أن أستنظف جميع حقي عليها، ما أحب، لأن رب العزة قال: وللرجال عليهن درجة. الطلاق. نعم. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان من غير مضارة، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، يعني الصداق، إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. ناشس، امرأة ناشس، فللزوج أن يكرهها حتى ترجع ما دفعه. فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. مثلا هي لم تطيق تطيق هذا الرجل، يا رسول الله إني لا أعيب على قيس ابن ثابت، ثابت بن قيس بن شماس، في دين، لكني أكره الكفر بعد الإيمان، هل تردين عليه حديقته؟ قالت: أجل، مهر، يعني حديقة، كان مهر حديقة. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. نعم. نعم تم. واذكروا نعمة الله بالإسلام. تمم. خطاب للولي: لا تعضل المرأة، ولو أراد أن يرجعها بمهر وعقد جديدين لا تعضلها إذا رغبت أن ترجع. في هذه الآية دليل على أنه لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، يعني وهذا كونك لا تعضلها أزكى لها أن تذهب للحرام أو هو يذهب للحرام. نعم تمم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، كاملين للتخلص من لغة العرب، لأن لغة العرب كما قلنا تحتمل حولين، إذا قلت حولين فقط حول وبعض حول، لذا رب العزة قال كاملين، وهذا تمام الرضاع. فإذا أحد الزوجين أبى نقول لا، للولد حق الإتمام، إذا أحد الزوجين أبى إلا الإتمام الحق معه لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له الزوج رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، لا يثقل عليه ويطلب منه أمور عظيمة، وعلى الوارث مثل ذلك. فإن أراد فصالا عن تراض، الفصال هنا يعني منع الولد إتمام الرضاع أن إيش نقول، أن يفطم، يفطم يفطم، هذا فصال عن تراض منهما وتشاور، هذا قبل إتمام الرضاع يتشاورون فلا جناح عليهما، أرادوا أرادا ذلك. وإن أردتم أن تسترضعوا، المرأة طلبت أجر، أردت أن تذهب أنت تطلب مرضع أخرى، أما إذا امتنع عن الرضاع تلزم الأم وتلزم أنت على الدفع أجر مثلها، فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، سواء للأم أو المرضعة. سبحان الله، حتى في الرضاع الإسلام بين من أجل ما تحصل خصومة، يعني في النكاح بين رب العزة، وفي الفصال بين، في البيع بين، وفي المفارقة بين، في الخيار، وهكذا الشرع كله كامل. نعم. فتمتنع من توفي عنها زوجها من الطيب والزينة والنقلة من المسكن، تبقى في سكن زوجها 4 أشهر و10، بعد ذلك إذا بلغ الأجل فلها أن تنكح. نعم. سابقا المرأة التي لها شأن كذا توفي عنها زوجها يتسابقون، بعضهم يصرح، فنهاهم رب العزة عن التصريح لها، لكن تقول لها والله إنك لجميلة، إني إن تزوجت أحسنت إلى امرأتي، لا تخافي، يعني هو تعريض، لكن تعريض يفهم منه المغزى، أما التصريح ممنوع، لأن التصريح فيه ذكر الجماع وفي كذا، ويعني ما تبقى في عدة، هي تبقى تتفكر فيك أنت الذي صرحت لا. وإن أسررت لا بأس، لكن إن أردت أن تخبرها فبالتعريض فقط. نعم. تمم. قدره، ابن جرير يذهب أن المتعة واجبة لجميع المطلقات، ليس فقط الغير مدخول بها، لا لجميع المطلقات، ودلل على ذلك، دلل على ذلك عندنا قال إطلاق عام فيدخل فيه جميع المطلقات، وما عندنا دليل على التخصيص. نعم. تمم. ثم الامتاع هذا كل على قدره، ليس معنى ان هذه المرأة مهر مثيلاتها او شأن مثيلاتها الشيء الكثير ثم نرهق الزوج الذي ليس عنده شيء فقير، لا، على حال الزوج. نعم تمم. حصل فراق قبل الدخول نصف المهر، إلا إذا عفت هي أو هو تمم لها المهر، عفى وتمم لها المهر لا بأس بذلك. نعم. نعم، من صلاة الوسطى صلاة العصر، وسميت وسطى توسطت بين صلاتين وصلاتين. نعم. في حال الخوف الشديد ركعة يرجعها ابن جرير، يجوز ركعة في حال الخوف الشديد. نعم. يرى ابن جرير أن هذه الآية منسوخة، حول غير إخراج منسوخة منسوخة، وبقي أربعة أشهر وعشر. المهم إذا بقيت حول هذا هي من نفسها، لا ليس إلزام، فإذا خرجت انتهى حقها في الحول، إذا خرجت انتهى حقها في الحول. نعم. هذه الآية العامة التي استدل بها ابن جرير، متاع يعني ثياب كسوة نفقة خادم تعطيها جبرا لخاطرها طلقتها يعني. نعم. نعم. أين عدنان؟ قرأ عدنان، أعطوه يقرأ. يلا يا عدنان نقرأ. فرب العزة يحذر أن يتهاون شخص ويفر عن الجهاد خوف الموت. الموت آتيك، هذه أمة فرت إلى بلد آخر طلب السلامة فماتوا، ثم من لطف الله عز وجل أنه أحياهم، فلا تفروا من الجهاد، الأمر لله عز وجل يحكم ما يشاء، وفي الجهاد كما ذكرنا خير عظيم لهذه الأمة. نعم. لاحظ الآية هذه مناسبة لتحديد أولئك أو ما حصل لأولئك من الموت بعد الفرار. نعم تمام. فالقرض هو إعطاء شخص على أن يرجع لك فيما بعد، ورب العزة هو المتفضل فسماه قرض لأنه يعوضك عوض أعظم في الآخرة. والله يقبض ويبسط وإليه يرجعون، يقتر على من يشاء ويوسع على من يشاء، فلا تعترض على حكم الله. نعم. نعم. هذه علامة ملك طالوت. رب العزة جاء أحضر لهم التابوت الذي فيه سكينة، سكينة الله أعلم ما هي، المهم أنها سكينة إذا خرجت تطمئن قلوبهم ويثبتون، وفيها بعض آثار موسى، آل موسى من عصا أو تكسر الألواح، ألواح متكسرة، المهم فيها شيء مما ترك آل موسى وآل هارون. تحمله الملائكة عيانا تابوت الذي سلب عنكم لما خالفتم أمر الله، ثم سلب مرة أخرى عنهم ولن يعود إلى يوم القيامة عنهم. نعم تم. هذا تأديب لليهود الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما تذكرون أيها اليهود أن حصل كما حصل في بدر، حصل للأمم السابقة، فيها قليلة غلبت فيها كثيرة. نعم تم. يدفع ببعض الناس وهم أهل الطاعة والإيمان به بعضا وهم أهل المعصية لله والشرك. نتوقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.